か。اللهم أحبس عن نعماتك وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا مفتاح المعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني قوله تعالى ناخذ هيك بظاهر الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني إذا الإنسان جعل وليه ربه، يعني ورضي بالله ربا، معنى ذلك أنه لا يصدر بأمر من أمر إلا من عند الله، لذلك معناته يترقى بهالحال. ودائما هي دائما دائما: والله ينصر، هو الولي الناصر، ولي الذين آمنوا دائما يخرجهم، يعني هذا يخرجهم هذا فعل متجدد، من الظلمات إلى النور دائما. والعكس: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشيطان، يعني كمان دائما بنزول. فاللي بيتولى ربه يعني يتولى ربه، فبالتالي يتولاه ربه، والذي يتولى الشيطان فبالتالي يتولاه الشيطان. فواحد لفه واحد لعلين أو لسجين، نسأل الله العافية. وهذا وبيجمعوا كله: واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهت بس. هذا كل الأمر وهي كل حياة، يعني بس الله يكرمنا يعني نجيد كيف يعني نتقي الله وكيف نجعل ولينا ربنا، كيف نتقي الله، يعني ليتعلم الإنسان. يلا سيدي تفضل. قوله تعالى قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. الولي فعيل بمعنى فاعل. ولي يعني يا يأتين ها فعيل ولي وفعيل، لكن جت اللام الياء الثاني. نعم، بمعنى فاعل، مثل الرحيم سبحانه يعني بمعنى رحيم. قال الخطابي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين. الناصر، الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال أبو سفيان عندما قبل أن يسلم: لنا عزة ولا عزة لكم بأحد. قال له سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا خليكم أدنين ساعة. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال قتادة، والآية هي سورة القتال، سورة سيدنا محمد اللهم صل عليه، اسمها سورة القتال. ذلك بأن الله ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يا ربي ما عم تصرف، هل له أعطيني الوصف؟ عندها تكلم ليش مؤمنون هذول، يعني هذول مؤمنون ما بنقول كفار، لكن ما اتصفوا بالإيمان، ما اتصفوا بالإيمان. الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. الله قال، ومو صعب عليه ينصر، مصعب عليه أبدا سبحانه وتعالى. ما عم ينتصروا إذا أنه ما سمعوا الكلمة. يعني إن يعني نجعل ولينا ربنا، هلا ولينا نفسنا، ولينا هوانا، ولينا سعوديتنا، لا نكبر أكثر. شياطين هذول، شياطين واضح شيطنتهم، يعني شيطنتهم، ونسأل الله العافية، وزيغ واضح جدا جدا يعني، وبيعملوا حالهم أبدا يعني ما شاء الله. لا وكل واحد يعني، وهذا أمريكا وهذا ما بعرف مين، وكل واحد يعني هذا وليه بقى، وين أنت؟ مو وليك الله، ولي سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، وهو يتولى الصالحين، هيك الله قال. نعم سبحانه وتعالى، فالله يكرمنا نتحقق بهالإيمان إن شاء الله. ما بشوف إلا القصة انتهيت بسهولة بتنتهى. يعني سبحانه وتعالى يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا هو. شلون؟ لا تقول شلون، الله عنده كون، ما عنده شلون. فالله يكرمنا الجارة بسم الله. نعم، إذا كان سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، إن بطالع الماء النار من قلب المي، معقول؟ إيه نعم، من قلب المي. إيه معناته لا تستغرب شيء. يعني عارف مين الله أول شيء، معناته بتتقي الله، وبس تتقي الله بتشوف ما عند الله، وما عند الله خير. نعم يلا سيدي. قال قتادة: الظلمات والضلالة والنور والهدى. الظلمات يخرجهم من النور إلى الظلمات، يعني من الهداية للضلال، والعكس إذا كان ولينا ربنا يخرجنا من الظلمات إلى النور. نعم. وبمعنى قال الضحاك والربيع. نعم. وقال مجاهد وعبدة بن أبي لبابة قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، نزلت في قوم يعني خلص ذاك الكلام يعني مطلقا يعني مش بنقول ثاني. نعم. نزلت في قوم آمنوا بعيسى، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات. يعني صانية خاصة يعني. فذلك يعني قوله، فذلك قوله سبحانه يخرجهم من النور إلى الظلمات، فكفرهم برسول الله هذا خروجهم من النور إلى الظلمات، خروجهم من النجاح إلى الخسران، ومن الربح إلى الضلال، نسأل الله العافية. نعم. قال ابن عطية: فكأن هذا القول أحرز نورا في المعتقد. فكأن هذا القول، يعني شو هذا القول؟ يعني إيمانهم كأنه جعل أحرز، وضع أحرزه، أضعه في حرز، يعني في حرز يعني أهل، يعني أحرز هذا القول نورا، لأنه قول عظيم لا إله إلا الله في المعتقد، لكن بقى خرج منه إلى الظلمات لما كفر، تركه وطلع إلى الظلمات. نعم. أحرز نورا، أول شيء أحرزه، وبعدين هذا النور أنت يعني الله سبحانه وتعالى يعني أجرى على إيديك، وين تركته؟ أحرز نورا في المعتقد. تحت عم يقول شو عندك في ميم المعتقد، ما هي مو المعتقد؟ طيب ليش عم يقول بقى في ميم المعتقد هنيك؟ عم يقول فكأن هذا القول، ثلاثة فكأن هذا القول، يعني فكأن هذا المعتقد أحرز نورا في المعتقد، كأنه هيك، ما هي هيك من النور، أن المعتقد هنيك المعتقد وهون المعتقد، لكن هون ما حاطت الرقم فكأن هذا القول، يظهر بداله فكأن هذا المعتقد أحرز نورا في المعتقد، هيك من النور. يعني في ميم كذا يعني يلا ما عليه شيء. خرج منه إلى الظلمات نعوذ بالله. إيه والإنسان إن البلاء موكل بالمنطق. نعم. ها يا دوا إيه هذا المعتقد ننهو هذا أو كأن هذا القول المعتقد أحرز نورا في البلاء هذا القول لا هذا كأن هذا قول فكأن هذا ما في كلمة القول إيه تمام إيه كمنية فكأن هذا المعتقد أحرز نورا في المعتقد الله يجزيك الخير نعم خرج منه إلى الظلمات نعم ولفظ الآتي مستغن عن هذا التخصيص إيه خلاص الحقيقة هلا كلام الشيخ قرطبي يعني خلاص كلام ابن عطية ولفظ أو يعني ما انتهى لأنه يعني ما عم يبين أنه انتهى ولفظ الآية مستغن عن هذا التخصيص يعني ليش لحتى نخصصه خليها عامة لكل إنسان يعني مؤمن وكل إنسان غير مؤمن يعني بل هو مترتب في كل أمة كافرة آمن بعضها كالعرب يعني والعبرة بعموم اللفظ يعني كما يذكر المفسرون والعلماء وذلك أشؤال بل هو مترتب في كل أمة كافرة نعم آمن بعضها نعم كالعرب وذلك أن من أراد من آمن منهم فالله وليه إيه؟ أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان نعم من آمن تولاه الله وهيك الأصل كلنا مؤمنون فليش عم نترك الإيمان هذا اللي أحرزناه النور هذا نتركه ونطلع لبرا خليك بالنور ليش عم تطلع على عتمه يعني خليك بالأمان ليش عم تطلع على المخاوف هيك صاير فينا نعم وذلك أن من آمن منهم فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان نعم ومن كفر بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم الداء المرسل صلى الله عليه وسلم فشيطانه ومغويه كأنه أخرجه من الإيمان يعني الشيطان والمغوي أخرجه من الإيمان لكن يعني نعم أخرجه لأنه عنده قابلية الخروج أما الشيطان ما بيستطيع يتسلط على إنسان يعني ما بيحب ولا بيريد يخرج إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الشيطان أخرجه نعم لكن عنده قابلية الخروج نسأل الله العفو والعافية لذلك الإنسان بيخاف يعني نعم والله شيء مخيف جدا يعني لا مو إيمان بخاف يعني بخاف الإنسان يخاف أما إنه يستحكمه يعني هو صالح لا ما بيستطيع إن شاء الله لكن نسأل الله العافية يعني إنسان بيبقى في عنده شيء ضمني نسأل الله العفو والعافية يعني غميق ما بيعرفه بيجي الشيطان بيشمه يعرفه يعني ايه وبيدعي وبيروح مع الشيطان لذلك الإنسان لا يغتر قد ما ارتفع ولا يأس قد ما نزل ما في يعني قد يكون كمان هذا النازل هذا اللي انت عم تحتقره يكون عنده بذرة إيمان قوية جدا بترجع بتنبت بعد ما كانت مقطوعة البذرة موجودة لا تحتقر حدا حتى يعني كافر بعينه لا تحتقره بعينه تحتقر عمله تحاربه أما بعدين تحكم عليه لا لا لا أبدا نسأل الله العفو والعافية إبليس بثمانين ألف مو ألف سنة يعني يعبد الله ثمانين ألف سنة وطلع لبرا طلع راسي نسأل الله العافية في صفة كان هو غافل عنه كان اسمه إبليس، أول شيء اسمه عزازيل كان اسمه، بس اسمه إبليس يعني الحقيقي اسمه إبليس. وهذا اللي مشي مع إبليس كمان هذا نسأل الله العافية في شيء ضمني، نسأل الله العافية قابلية للشيطان أن يطغيه وأن يأخذه. فأنا مثل بيقولوا العوام نسأل الله العافية يقولوا الدبان بيعرف وش اللبان، يقولوا كلمة عامية يقولوا الدبان بيعرف وش اللبان، يعني لو ما بيشم منه ما بيجي عليه الدبان، وهذا الشيطان لو ما بيشم منه ما بيجي عليه، يعني طمعان فيه صيدة بيقول لك يعني. لذلك نسأل أعوذ بالله من الشيطان، فلذلك كلنا نخاف، كلنا إن شاء الله نسأل الله أن نثق بالله بالوقت زاده. لذلك الإنسان طالما ما وصل للآخرة هو الحقيقة في خطر الانقلاب، ما بيعرف. تحكم على نفسك إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الله، ما بيعرف الإنسان. اهدنا الصراط المستقيم. لذلك الإنسان قالوا يطير بجناحين، جناح الخوف والرجاء، ما بصير واحد يميل عن الثاني إلا بآخر عمره لا يرجح جانب الرجاء حتى يلقى الله إن شاء الله وهو راج سبحانه وتعالى النجاة والنجاة إن شاء الله. فقال إذ هو معد وأهل للدخول فيه لها، فشيطانه ومغويه كأنه أخرجه من الإيمان. إذ هو من هذا المأخوذ هذا، إذ هو معد وأهل للدخول فيه. وما كان هيك ما يعني. لذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطة، ما بتقدر عليهم. ومع ذلك يعني عبادي يعني مثل يعني أظن سيد عبد القادر الجيلاني مثل إمام مالك مثل قالوا يعني يأتيهم نسأل الله العافية يأتيهم الشيطان يعني في أواخر حياتهم، حتى بينقلوه عن الإمام أحمد أو غيره عم يتكلم يعني بأثناء كلامه عم يقول قدامه لا إله إلا الله، مرت معنا أنه من ذكره لا إله إلا الله عم يقول لا وبعدا. يا لطيف هذا الإمام الكبير عم يقول لا وبعدا، شلون صاري شلون لا وبعدا؟ بعد حتى الله يبين من هو يعني صحي. والموت يعني سكرات وفي فترات يعني بيرتاح منه الإنسان. قالوا له لما نتكلم معه قال له والله عرض علي الشيطان إيه ويقول لي يعني يأمره بالكفر يأمره، نسأل الله العافية. فقال له لا وبعد، هذا السبب يعني إيه. وذكر بعضهم قال يعني قال أخرجت بهذا يعني نسأل الله العافية كذا كذا صديقا من الإيمان يعني بهذا. ليش بيقول له يعني مو للإمام أحمد بهذا، أظن كمان مثل بوزن الإمام أحمد إجا لعنده قال له فعلا أنت خلصت مني ما قدرت عليك أبدا. إيه لو قال له خلص منك خلص عليك، لما تشوفوا المصارعة هي خاصة مصارعة ثيرانية يسموها الحرة، بتلاقي عم ياكل قتلة حشك ولبك مثل ما بيقولوا. بالجولة 15 ضربة واحدة يكون ناهي قاعد عم يرتاح وبيلقى ما شو إلا ثبته. بالجولة 15 أو بآخر دقيقة بآخر نص دقيقة ثبته وروح. ليش؟ أنه ممكن هداك ما هذا قضيت عليه، وقال قضيت عليه كان قضى عليه. كمان الشيطان ما بتبقى ما يعني ما بتطمئن حتى تصل. فقال له خلص مني، قال له لا هلا ما خلص دير بالك أنا من توصاحي لك يعني يعني أنا معتاد ما زلت أعتصم وأخاف. قال له أخرجت كذا كذا إنسان يعني بهذه الطريقة يعني. لأنه ربي قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما بيأمن بالوقت ذاته. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. دائما الإنسان بده منتبه منيح ومنيح. نسأل الله العفو والعافية. لذلك والله شيء مخيف، شيء مخيف جدا. نسأل الله السلامة. وشيء يعني هذا سند عالي يعني. يعني الشيطان قد ما كان هو يعني شيطان لكن بيبقى غبي، فوت عليه. لذلك استعيذ بالله. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه. يعني هو حكى لي غرفته صغيرة الشيخ يعني، وفيها تخت لحاله يعني ما في عنده حدا يعني. قال لي مريض الشيخ الله يرحمه، من يرشح رشحه صعب كان رحمة الله يعني، خافوا عليه لح يموت يعني رحمة الله يعني. قال لي عندما يعني مريض، قال لي أتاني الشيطان نسأل الله العافية وجلس هون شوف هون على رأس التخت. قال لي والله رأيته. قال لي ظنني أني أموت. طلع غفي الشيخ عم يحاكيني منتم والله يرحمه. قال لي ظنني أني أموت. فقال لي مت إن شئت نصرانيا، نعم دين النصارى. هذا قال لي مت إن شئت يهوديا. قال لي سمعت يقول هذا. قال لي الله يرحمه الشيخ يعني. قال له عرفتك يا كل، عرفتك، لا إله إلا الله. قال لي ذهب أثره كله. قال لك عرفتك، لو عرفتك عرفتك رحمة الله يعني. هذا من تم الشيخ الله يرحمه. قال لي سمعت يقول هذا الكلام. نسأل الله العفو والعافية. اللهم قنطهم إنا كما قنطته من رحمتك، وآيسهم إنا كما آيسته من جنتك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين عفوك، إنك على كل شيء قدير. هي بتقطع دابره إن شاء الله. إن شاء الله ورد طبعا بالحديث اللهم أخسئ شيطاني، اللهم أخسئ شيطاننا إن شاء الله، وزكي نفوسنا. نعم نعم بسم الله. فقال إذ هو هذا الخارق الذي أخرجه معد وأهل للدخول فيه. شوف فيه بما لا عليكم السلام، أهل للدخول بهذا للطاغوت ولنسأل الله العافية. وحكم نعم حكم عليهم بالخلود في النار لكفرهم. لكفرهم. شوف بقى بيقول يعني بده يحكي الإنسان يا ربي مو بإرادتك، وهذا قال لا يسأل عما يفعل، سكر الباب يعني. سبحانه وتعالى يعني لو لم يكن أهل يعني شو قال أول شيء؟ علل، أعطيتك التعليل وخلصت القصة يعني. ما عاد لا تطول. إذ هو ربي قال إذ هو معد وأهل للدخول. طيش أعددته؟ طيب قل له لله ليش يا ربي خلقت العقرب؟ ليش عم تقتل العقرب؟ شو عمل له؟ بيقرص مو الله خلقه؟ الله خلقه مشان تقتل، مشان يقرص مشان تقتل. طيب ليش خلقه؟ قل له لله ليش عالك بالآية. إذا أبدو قل لك الله ليش وفاهم بالأعلى ولا بالكنطيك؟ لا ما بيلا. بس الله قال لك سبحانه وتعالى وعذر يعني أذال عذرا بأنه بيّن لك أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني حكيم ولا لا؟ عليم ولا لا؟ قادر ولا لا؟ أصلا ما له عند حدا شيء. لذلك سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا. يعني كم واحد هلا نسأل الله العافية ملحوسين بالطريق، الله أعلم شو قصته، اللعين الله هيك إن شاء الله يتوب علينا وعليهم. يا قديش فيه؟ يمكن مئات فيه. قديش فيه هذا من الناس كله رايح نسأل الله العافية مغموس غمس، وانت جاي الله عزمك، انت بالوقت زاد وهذا كبهم برا وانت عزمك، بس لا تشوف حالك أحسن منه، ما بتعرف الحسنة. قديش في ناس هلا بهالليلة نسأل الله السلامة ولا فلافة، قديش في مقلعين والله بينبكى عليهم مثل الفطايس بتلاقي، خاصة الخمران من عشية أو كذا، خلاص هلا دارت معه صار مثل، يعني نسأل الله العافية مثل الخرقة ملحوش. مع ذلك الله يتوب علينا وعليه، الله يتوب علينا وعليه يا رب. اللهم يا رب وانت جابك له بقى بشفارتك انت. الحمد لله، من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، الحمد لله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اذا رسول الله يقول هكذا فنحن شو بدنا نقول؟ فالحمد لله. نعم سيدي. وقرأ الحسن اولياؤهم الطواغيت. اولياؤهم الطواغيت، نعم، يعني الشياطين. نعم والله أعلم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مسألتان: الأولى قوله تعالى ألم ترى، هذه ألف التوقيف، وفي الكلام معنى التعجب أي أعجبوا له. ألم ترى، هذه ألف التوقيف، يعني ألم ترى، يعني انظر، يعني ألف التوقيف، يعني يكون يعني الألف يعني همزة الاستفهام، الهمزة اسم ألف، هي الألف وتنقسم لقسمين لينة ويابسة. اليابسة شو هي؟ هي الهمزة، واللينة الألف العادية. ليش اسم لينة؟ لأنه بتتكيف بالحرف الذي قبلها، تقول ما عندكم ينفد، قال قاف قال، شلون بقى هنيك ما وهنا قا، الله لما تقول الله مثل ما بيعملوا بعض الأئمة، الله حسب حاله عن رأي، وهو الحياة هو يعني ما عم يعرف يرى وما عم يعرف ينطق فيها. ليه؟ مشان رأي الهاء بيبكر على الترقيق. الله لا حبيبي خليها لفوق، الله الله هلا رأي، بس تصل للترقيق رقيق، أما قبل ما تصل خليه بطريقة، لأنه يعني الله لا يا حبيبي أخطأت هيك، بس ما عم ينتبهوا عليها، قليل عم ينتبه عليها. فعم يقول الألف يعني هذه بقى، ما عم يقول الهمزين، هذه ألف التوقيف، يعني ألم، يعني ألم ترى، يعني رأيت. وفي الكلام معنى التعجب. نعم أي عجبوا له. نعم. وقال الفراء ألم ترى بمعنى هل رأيت. وقال الفراء ألم ترى هل رأيت، ترى وطرى ترى. نعم أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم. نعم هل رأيت الذي حاج إبراهيم. نعم. وهل رأيت الذي مر على قرية، يعني أو كالذي مر. نعم. وهو النمرود بن كوش. وهو رجع لأصل الكلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، من هو قال وهل رأيت الذي مر على قرية؟ قال وهو النمرود. شلون؟ لا وهو الذي حاجة الذي حاجة إبراهيم. يعني رجع لأصل الكلام. نعم. وهو النمرود. نعم. نكوش نكنعان نسام. ما أن بعد ابن بس تتكرر دائما جر كله مضاف إليه. مجرد هي قاعدة مجرد ما تكررت لفظ ابن بالكلام الأولى كالتي قبل كالذي قبلها مرفوع مرفوعة مجرور مجرورة منصوب منصوبة أما بعدها كله مجرور خلاص ريح حالك كله مجرور يلا سيدي وهو النمروذ بن النمروذ بن أو إذا أننا بالنمروذ ابني النمروذ ابنا بعدين كوش ابني ابني ابني ابني ابني نعم نكوش نكنعان ابن سام نكنعان ابن سام نكنعان ابن سام ابن نوح ملك زمانه وهو النمروذ ملك زمانه نعم وصاحب النار أو طاغية زمانه كل زمان في طاغية اللهم عليك بهم مهما تشكلوا مهما تلونوا مهما تسمروا نعم وأنجرنا منهم يا رب العالمين نعم وصاحب النار والبعوضة شوف صاحب النار والبعوضة نعم هذا قول ابن عباس يعني النار التي أوقدها لسيدنا إبراهيم قالوا حرقوه إن كنتم نعم إن كنتم فاعلين نعم وصاحب النار والبعوضة يعني طلع ملك زمانه صاحب البعوضة يعني شوف ملك زمانه قديش وزنه طلع وحتى بيقولوا المفسرون نص بعوضة هذا الملك زمانه شوف شو بيه شوف قديش وزنه وما بده يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا اياه مشان نورجيك يا قديش بيه الآية يعني يعني ما بده أكثر من نصف عوضة هو الحقيقة ما بده بعوضة ولا نصف عوضة سبحانه وتعالى بده فيروس صغير ما يرى بالبصر خلاص انتهى عنده انتهى يعني وحتى هذا ما بده بس الله سبحانه وتعالى مثل ما قال كن الله بده كن لحتى يصير الشيء لا قدر لنا بين لنا شو بيقول الشيخ الشاطبي وهو باللفظ أعمله الله ما بده كن يعني كن فيكون لأنه في قراءته فيكون قال وهو باللفظ أعمله يعني على اللفظ ولا الله ما بده كن بس كيف أنه قالوا الكلمات قوالب للمعاني فكيف يبين لنا أنه سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا يكون يقول له كن ولا ما بده كن ولا بده شيء نعم فوصاحب هذا طلع الملك طلع بعوضة ما بده أكثر منه لا بده رصاصة ولا بده فشكي ولا بده دبانة بس يعني بس الله يريد ما وين هالدبانة نعم نعم والبعوضة نعم هذا قول ابن عباس ومجاهد قول ابن عباس نعم وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد بن أسلم يعني قولهم بأنه هو صاحب أنه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم الذي حاج إبراهيم مين هو ونحن يعني نحن علماء إن شاء الله والعلم يعني هو النقل عن الثقات اللي بده يقول بده يقول مين هاللي قال فقال هاللي قال هذا الكلام علماء كبار رأسهم سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن ومجاهد طيب وقتادة يعني من التابعين والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم نعم يعني شو عم يقول أنا ما عم بحكي من عندي والله هيك بيقول هيك قالوا هيك مو هيك نحن بنقول هيك مين قال؟ قال والله هيك بنسمع قال له بس حاجة لو ما سمعت قال له مين قال دائما يوفي السند. مين قال؟ قول مين اللي قال يعني. ممكن من قال يعني له قال. لا. نعم. وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باب البعوم، بابا من البعوم، فستروا عين الشمس. أيوة. وأكلوا عسكره ولم يتركوا إلا يضون. يا لطيف. وهذا يعني مو غريب أبدا، مو واحد يقول إسرائيليات أو غيرها، لا لا مو غريب أبدا. في لي صديق يمكن معروف أكثركم بيعرفوا اللي عمره منيح يعني شوي، مكتبة الفارابي معروفة، صاحبها اسمه موفق قنطار أبو راتي، يحضر معنا كان شوي نعت شيخ ملا الله يرحمه. اللي كان له صديق بيكتب هيك بصحيفة اسمه غازي غازي كذا، ما بعرف شو اسمه، غازي بيت غازي يعني، ورجل يعني يعني له شأن. قال له راح على الهند يعني بأماكن الهند، قال له نحن وقاعدين، قالوا لنا تعوا تعوا تعوا وين، فوتونا هيك لا ضمن غرفة سكر البلور. قال هلا بيجي نمل، نمل طيار. قال له قعدنا ما قعدنا وقت هيك شيء 10 دقائق ما لقينا إلا هاجم النمل، لقينا أسد. هالأسد دغري إجا النمل عليه. قال أقل صدقا، قال له أقل من دقيقة كان عظام الأسد. شو هالرب؟ قال له كان عظام قد ما اجى عليه يعني الكسرة، يعني كل واحد اخذ نقطة نقطة نقطة، كم ألف كم ألف واحدة. قال له أبدا ما في هيك شيء دقيقة إلا كان عظام الأشياء. بقى يعني هذا مثله، هذا يعني هذا سند عالي من أبو راتب عن هذا الرجل. نعم سيدي يلا. فستر بأهل الله، لذلك يا قلبي ثق بالله وهو المعطي المعنى. يا رب الله يكرمنا، الله يكرمنا هيك هيك نرتفع لها الإيمان ونرتفع من الحمأة اللي عم نسأل الله العافية عم ننزل عليها. ثم رددناه أسفل السافلين إلا بإلا بدنا إلا إن شاء الله ترفعنا إن شاء الله إلا الذين آمنوا يا رب. فستروا عين الشمس وأكلوا العسكرة، يا لطيف، ولم يتركوا إلا العظام. نعم. ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلت. كمان إجوا عليه كمان واحدة منه من رفقاته. نعم. حتى صار في دماغه فأكلته حتى صارت البعوضة يعني كبرت سمنت متسم يعني أكل يعني صيدة من اسمه حتى سمنة. قال حتى صارت مثل الفأرة. نعم. كان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه. كان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة حتيدة، لذلك حتيدة قوية يعني. فبقي في البلاء هون مطرقة عتيدة يعني دائمة، أن هذا ما لدي عتيد يعني حاضر، عتيدة يعني يعني طرأة بمطرقة عتيدة بمطرقة يعني طرأة حاضر دائما نزيل فيه يعني ذله قبل ما يموت يعني تفضى من كترون يعني. أنا ما بشوفها لا مكان طالع الشمس ونحن عنا عم تنزل مطر، في غمامة، إن غمامة الجراد أوقات بيطلع بيغطي عين الشمس، نسأل الله العافية. فهون مطرقة عتيدة يعني مطرقة موجودة يعني دائما فوق راسه. بذكر أنا عمري شي 9 سنين يمكن أو أقل يمكن، الله يرحمه الشيخ يوسف عرار كان أستاذنا من المشايخ المعتبرين، هيك كان استاذنا بالابتدائي هذا، انا عمري شي 9 سنوات اذا كتر يعني. قال لنا بنعلين ما بعرف هي من تأويل ولا شيء، اثنين قاعدين طرق طرق طرق طرق براسه هيك ذكرنا الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم. فبمطرقة عتيدة، طبعا مطرقة واحد يقول أخي حاجة شو بتحكونا يعني مفسر بمطرقة، مطرقة مو اللي بتعرفها أنت يعني مهدي يعني أو تحال هذا، لا شيء تطرق فيه يعني، شيء تطرق فيه، هي خشب هي جلد هي هي هي نعل بقى ممكن يعني. نعم. بمطرقة عتيدة يعني دائم، يعني بده هالقتلة ولا لا؟ أي القتلة؟ نعم. عتيدة لذلك، لذلك يعني يعني نعم. هذا اللي عم أقول، قال لنا أستاذنا هيك أنا بذكر. ما يعني يعني مو شرط يكون حذاء، بس مشان يعني نزلوا فيه، أنا بحب الالتزام هذا، شو قال؟ هذا الكلام الصح. بمطرقة أنا هيك حافظ كما قلت لك، هذا عمري 9 سنوات حافظ. بمطرقة عتيدة لذلك، لذلك يعني من أجل أن يسكن دماغه يعني. فبقي في البلاء 40 يوما، وغيره يعني بقي في البلاء يعني يعني من مرض يقولوا يعني من الحكام اللي بقي أشهر وهو بالنزاع، بقي أشهر يعني ما مات دغري. نعم. طيب، فبقي في البلاء 40 يوما. نعم. قال ابن جريج هو أول ملك في الأرض. هذا شو اسمه تبع اليهود؟ شارون. شارون؟ لا غير شارون، ابن عم شارون يعني، طبعا خلص معروف إيه. خلينا على أدنى شارون، قدش بي أكثر من سنوات بي حتى صار قد العصر يعني هيك قد القط صار يقوله. هذا أنت مالك شايفه يعني ما عم يحكي شيء، من شدة الألم ما عم يطلع صوته ولا آلام مبرحة عم تنزل عليه. فقالهم يعني لكل نبأ مستقر وسوف تعلم بكرة بتشوف يعني، ربنا هذا ربنا يعني. لذلك بقى حدا بيصدر بيترك الله وبيروح لعند فلان وفلان وفلان وفلان. لذلك يا ربي يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نسأل الله العفو والعافية. فهدول عم يروحوا على أمريكا، عم يروحوا عند اليهود، عم يروحوا بيعملوا حاله لا تابع بيعمل حاله. نعم. قال ابن عطية وهذا مردود. نعم. قال قتادة هو أول، قال أيوة هو أول ملك في الأرض. قال ابن عطية وهذا مردود، شايف شلون؟ قال ابن جريج كذا، شوفه يعني لما وصلنا لعلم نشي على حواجز الحالية ومنقح يعني، الله يجزيهم الخير ويرحمهم. نعم. وهذا مردود. وقال قتادة هو أول من تجبر. ها؟ وصاحب الصرح ببابل. نعم. وقيل إنه ملك الدنيا بأجمعها، وهو أحد الكافرين. الكافر مختنصر. مختنصر. نعم. وقيل إن الذي حاج يعني اثنين ملكون يعني. نعم. وقيل إن الذي حاج إبراهيم نمروذ بني بن فالخ ابن عابر، عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام، حكى جميعه ابن عطية. نعم. وعم يقلك مو أنا، مو من عندي، ابن عطية اللي حكى. نعم. وحكى السهيلي أنه النمروز بن كوش بن كنعان بن كنعان بن حام بن نوح، وكان ملكا على السواد. نعم. لذلك صدق الله العظيم قتل الإنسان ما أكفره، هذا اللي نعم. وكان ملكه للضحاك الذي يعرف بالازدهاق. شو قال؟ وكان ملكه للضحاك الذي يعرف بالازدهاق. نعم. وكان ملكا أنه النمرود، وكان ملكا على السواد، وكان ملكه للضحاك الذي يعرف بالازدهاق. شو معنى بالازدهان؟ وهو خطأ. طيب ما بتفرق على كل حال، بقى ملكه كان مملوك يعني ولا ملأ، ما يعني مالك وملك نشوف واسمه. نعم. واسمه بيو راسم. نعم. أند راسم. نعم. وكان ملك الأقاليم كلها. نعم. وهو الذي قتله أفريدون بن أسفيان. وفيه يقول حبيب: وكأنه الضحاك في فتكاته في العالمين، وأنت أفريدون. أفريدون، هذه قال عنه أفريدون، وأنت أفريدون. نعم. وكان الضحاك طاغية، طاغيا جبارا. سؤال: وكان ملكه للضحاك، ليش عمره كان ملكه؟ إيه بس ما نقول إيه هذا اللي بس مشكل، يعني هذا اللي مشكل معناته مراجعة وقاعد عم يحقق فيه الكتاب. وكان ملكا على السواد، وكان ملكه ملكه والله يعني للضحاك، ما في الضحاك. وكان ملكه الضحاك، وكان ملكه ممكن والله، وكان ملكه الضحاك. بس شو هذا يعني؟ هذا يعني عم يحقق يعني، واخذين كتير حتى حققوا يعني. وكان ملكا على السواد، وكان ملكه الضحاك، ما يعني هذا الكلام معقول يعني؟ اقرب يعني الضحاك اللي عم يقول عنه طاغية جبار هو اللي ملكه تحت ايده، كان يعني كان من زبانيته، ودام ملكه 1000 عام فيما ذكر. نعم. وهو أول من صلب. نعم. وأول من قطع الأيدي والأرجل، يعني قبل فرعون مناته، يعني فرعون فيه يعني فيه أساس زيتان. نعم. وللنمروز ابن لصلبه يسمى كوشا أو نعم. نحو هذا الاسم. وله ابن يسمى نمروز الأصغر. وكان ملك نمروز الأصغر عاما واحدا. وكان ملك نمرود الأكبر 400 عام فيما ذكر. يعني ليش ذكرنا؟ شو عن السبيل الحكي كلها ذكرنا كوشا وغودا وهذا يعني هالأسماء يعني الله أعلم فيها. يعني عم يقول لك أنا تتبعت أخباره فيما ذكر ونقلت وتعبت لحتى جبت لك هذا الكلام، ما عم جيب من عادي. ومع ذلك بيقول لك يعني شو القصة يعني، لكن عم يقول أنا تتبعت يعني اسمه وقصصه وشو يعني، يعني من هو يعني اشتغلت يعني هذا. لو قلنا لك جيبه لولا الانترنت وغيره ما بنعرف شيء. أما هو ما في لا انترنت ولا في جوال ولا في كمبيوتر ولا في كل كتب قعد فتح فيها وقعد اشتغل، الله أعلم كم يوم قعد لحتى وصل للنتيجة هي. الله يرحم سيدي محمد بن جعفر الكتاني، كان ذكر لي الشيخ حسن الله يرحمه يجلس مجلسه كل علماء دمشق كانوا، والشيخ حسن كان ممن يجلس. قال لي الشيخ حسن هذا كمان سند علي، قال لي كنت أصغر واحد فيه، كنت أنا ولد بين المشايخ أجلس يعني في مجلسي. فرحمه الله كان له درس في الأسبوع يرجع يعمله بالسنجاء ده، والسيد مكي رحمه الله أنا حضرت لحقته السيد مكي يعمل درس بالسنجاء ده، هي ما حدا بيعرفه، صغير كنت يعني، بيعمل درس في جامع السنجاق ده، الدكتور سعيد الله يرحمه عمل على أثاره يستنجق ده. بعدين انتقل للدنكيز، بعد دنكيز انتقل للإمام رحمه الله تعالى. فالشاهد دخل لعنده بعضهم، هذا الكلام للشيخ حسن رحمه الله حبلنك، لقى نص مكتبته بالأرض، ومكتبة كبيرة ضخمة. قال له شو سيدي خير إن شاء الله ليش كأنا؟ قال له والله في محدث عم ابحث عن ضبط جوني ولا جوني بس جوني ولا جوني. هاي يعني الله يرحمهم قديش في أمانة وفي همة للعلم. كان أجوني جوني، نحن خبر صواتنا لا يهمك الله يرحمه. اثنين من العلماء كان يعني كل واحد مختص بشيء، كان واحد اسمه أظن محمد البزن، واحد تاني سيد الله شو اسمه، اختلف عم يقول له بلا غلاظة كذا، قال له لا غلاظة، قال له لا غلاظة. قال له راجعوا اجوا الدرس الثاني، قال له شو طلع تحق معه منه، قال له غلاظة، طلع أدهى منه ذاك يعني المغلوب، قال له أشهدكم أنه غلبني في الغلاظة. الله يرحمه. لا يمكن، لا أقدم منه، ممكن لا أقدم منه، إنه غلبني في الغلاظة. نعم يعني هو كان مختص باللغة. نعم فالله يرحمهم. يعني أقصد أنا ليش ما جبت حكاية إنه يبحثوا، كانوا هم عالي كان. يعني بعضهم يجي لعند الوراق، الوراق يعني صاحب المكتبة، قال له أجلس أغلق علي الباب وتفتح صباحا خليني أقرأ، سكر علي الباب وطول الليل قاعد عم يقرأ يا سلام كتب ببلاش، يسكر علي الباب يقعد يقرأ. يعني شو هالهمة وجوا في مكيفة يعني الله أعلم شو في جوا، يسكر عليه خلاص. هذا كمان بيبين لك كمان هدول يمكن لا أكل مثل العالم ولا شبه، طيب ما بده يعني غير شيء يعني، يعني معناته ما في شيء يعني، ما في شيء يعني، ما في شيء يعني. تقول السيدة عائشة إنه كنا يعني كنا لا نخرج إلا مساء في الحشوش. شو الحش؟ الحش هو بيت الخلاء يعني، بيقول أما هو الحشوش يعني بين الشجر، نطلع النساء بتطلع مساء يعني بيعملوا قضوا حاجتهم بيرجعوا. هي هي القصة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان خلق يطوفون حول العرش وخلق يطوفون حول الحش، يحكي عن حاله يعني، يحكي لنا يا ما يمرق بدون شيء أنا لمن يعمل شيء. دائما معلم رحمه الله بأثناء، وصار معه سكري كان رحمه الله، بأثناء الدرس يطلع أوقات قليل يعني بس يطلع يرجع يقول شو هذا يعني. وناس يطوف أو خلق يطوفون حول العرش يعني ملائكة، وخلق يطوفون حول الحش رايحين راجعين على بيت الخلاء لحنا رحمة الله يعني الله يرحمه. فيعني الله يكرمه يعني همي يعني ما وصلنا هذا بالسهولة. الزمخشري بيقول لما كتب الكشاف بيقول كتبته نسأل الله السلام والعفو والعافية ونصفه نص آم لو قرضته بالمقراض ما أحسست به مشلول يعني أو شو أصدق، ونصفه الثاني قال لو وقعت عليه ذبابة لطرت من الألم لما كتبها. شو هالأمة هي؟ نحن والله مالت عدد ما بيطلع لنا. الله يرحم الشيخ حسن يقول يعني، وقال لي الشيخ حسن من تمه رحمه الله، قال لي لمن أعمل هيك على الكتاب أعود، قال لي ما أرفع رأسي بثلاث ساعات، قال لي مو ثلاث ساعات، ثلاث ساعات على الساعة يعني هيك فردعتي على ركبي ما أرفع رأسي من ثلاث ساعات. يعني سبحان الله العظيم يعني همم همم همم. بيقول بقى هو الشيخ رحمه الله ليش يقول ليش قال لهذاك ليش حكيت عنه هذا الكلام؟ قال نحن من ملحقات حرنجماء، نحن ما مننعد مع العلماء، نحن من ملحقات العلماء. الله يرحمه رحمة الله يعني، يعني الله يرضى عنه هالأمة هدول. نعم نعم يلا سيدي. وقال بعضهم، فأنا علقت على كونه أخي، شوف شو عم يقول، شوف شو عم يقول، يعني عم يقول لك أنا تتبعت هيك معناته. نعم. في قصص هذه المحاجة روايتان، إحداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم في شو قال؟ وقال بعضهم وفي قصص، قصص وقصص، هذه المحاجة روايتان. نعم. إحداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخلوا فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها، فلما رجعوا قال لهم أتعبدون ما تعبدون؟ فقالوا لمن تعبد؟ قال أعبد ربي الذي يحيي ويميت. فقال بعضهم إن نمرود كان يحتكر الطعام، فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه، فإذا دخلوا عليه سجدوا له، فدخل إبراهيم فلم يسجد له، فقال ما لك لم تسجد لي؟ قال أنا لا أسجد إلا لربي. فقال له نمروذ من ربك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ثم قال له الله ربي، قال له ربي الذي يحيي ويميت، يعني شغلة ما بتقدر عليها، يعني أعطاه الحجة مباشرة. نعم. وذكر زيد بن أسلم أن النمروز هذا قاعد يأمر للناس بالميرة، الميرة يعني الطعام، فكلما جاء قوم قال من ربكم وإلهكم؟ فيقولون أنت، فيقول ميروهم أطوه. وجاء إبراهيم عليه السلام يمتار، فقال له من ربك وإلهك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فلما سمعها نمروز قال أنا أحيي وأميت. فعرضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر، وقال لا تميرون. وعلى الأسلوب يعني سيدنا إبراهيم يعني عجيب على الأسلوب، قال له لا لا ما أحييته، أحيه خلص اتركه أنت، قلوا له الصحيفة كلها، قال له أحييته ما أحييته، أحييته يعني ممكن يقتله، لا قال له مكتيرني أنت أحييته، قال له أنا يعني جاب، قالوا واحد قتلوا واحد عفى عنه من السجن محكوم عليه بالإعدام خلاص عفى، قال له هي أحييت هذا وهي مات هذا، قال له طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بأهلها، وقف فبهت الذي كفر. لذلك ربي شو قال مع أبي سيدنا إبراهيم؟ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، لذلك اللهم آتنا حجتها. نعم. وقال وهذا موجود أبدا، شو ربي قال نرفع درجات من نشاء، وهي موجودة، هي موجودة، من الإنسان يتكلم لله الله والله يعطي الحجة وبلقن الحجة. إيه والله، والله هذا مجرد، إيه والله. نعم. فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيء، فمر على كثيب رمل كالدقيق، فقال في نفسه لولات غرارتي من هذا، من هذا، فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهما، فذهب بذلك. يعني سكتني شوي يعني. فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعل الصبيان يزار صبيا، وجعل يلعبان فوق الغرارتين، ونام هو من الأعياء. فقالت قد ما لعبوا ناموا، ونام هو من الأعياء. والله يعني هيك لازم، لأنه جوعانين ويلعبوا ما كثير مو مهضومين. ونام هو من الأعياء. نعم. قالت امرأته لو صنعت له طعاما يجده حاضرا إذا انتبه. نعم. ففتحت إحدى الغرارتين فوجدت أحسن ما يكون من حوارة. حوارة، شو الحوارة؟ طحينها يعني زيرو، كانوا إذا قالوا طحين يعني شغلة كانوا يعملوها شغلة إنه هذا أبيض هذا زيرو، الله بيتذكر يعني كله يعني ياكل أسمر. أما يجيبوا أو يجيب الأمي يعني يجيبوا أفرنجون يسموه وهذا يقولوا هذا زيرو، يعني شغلة يعني شغلة يعني شيء طبقة عالية ما بياكلوا أسمر. يحطوا يلفوا الخبز يلفوا الخبز بحوران، كان هذا الشيء كان يلفوا الناس كلها كان هيك يعني الصفيحة شو اسمه الصفيحة هي مو لحمة بعجين يقول عنها لحمة الصفيحة هي والله يلفوها بالخبزة. هلا ما تلفها بالخبز شو بالخبز هو خبز يا لطيف اما والله كانت اطيب. نعم ما يقول لا انا كنت لف الهريسه صندريس امس ايه ما في شيء انا لاففها وانت بس. فخبزته فلما قام وضعته بين يديه فهذا جبناه على الحوارة يعني. نعم. فلما قام وضعته بين يديه فقال من أين هذا؟ فقالت من الدقيق الذي سقته. فعلم إبراهيم هذه جبته يعني. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر له ذلك. بس شوف أنت يعني جاهد وعمل بعدين إجي يعني الله ما بيستعجل وأنت لا تستعجل، الله كريم الله كريم سبحانه وتعالى يأتي إن شاء الله، بس أنت كن صادق وخذ الأسباب جيدا يعني، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيل. بس الله يكرمنا بهاليقين، الله يكرمنا بهاليقين يا رب. نعم إيه إيه نعم سيدناي خمس سنوات. نعم مراي ما ذكرت. نعم ايه زوجته يعني ما يسار ما عم يقول لي ما عم يقول نعم نعم هي سارة هي ديمة يا الله. نعم بس ليه تكون هي سارة ليش لا اجت معمول من بابل على مصر ما ادري بس يعني الجديدة هي هاجر يعني بعدين هي أما ونمرود هو اللي أعطاها هاجر على كل حال لن نبيجي معنا. نعم قلت وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح أنه قال انطلق إبراهيم النبي عليه السلام يختار فلم يقدر على الطعام فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله فقال هيك عم يقول بكسر السين بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله فقال يعني فقال ما هذا فقال حنطة حمراء ففتحوها فوجدوا حنطة حمراء قال فكان إذا زرع منها شيئا جاء سنبله من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا ما شاء الله. وقال ربيع في هذه القصص إن النمروذ لما قال أنا أحيي وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآخر فقال لقد أحييت هذا وأمت هذا فلما رد عليه بأمر الشمس مهد ورميت الخبر أن الله تعالى قال عزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المغرب ليعلم أني القادر على ذلك أني أنا قادر ليعلمني أنا القادر ثم أمر هذا حديث صحيح هذا صحيح في البخاري مو هذا الحديث إني عندما تطلع من علامات الساعة الكبرى. نعم. ثم أمر نمرود إبراهيم فألقي في النار. وهكذا عادة الجبابرة أنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة. بس يفشل. اشتغلت العقوبة. قال له قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض إن كنتم إذا تفهم موقعين. قال لمن حوى له ألا تستمعون؟ فرعون قال له شوف شو عم حاكي. شو قال له؟ أنا عم قل له من عم قل له عن ذات من من من ربه هو يجيبني على الصفات هو عالم كان. قالوا أنا أسأله يعني هذا الكلام مني. الله يرحم الشيخ عبد الرحمن حبنك ابن الشيخ حسن. قال وما رب العالمين إذا تفسير وسمعت ما كملوا 15 مجلد بحسب النزول. يا الله يرحمه مات هو مريض يكتب هو مستطح رحمة الله عليه وكان يعني ينصحني لي من أعود معه بما كان بمرضه الله يرحمه رحمة الله عليه انه يعني اساله جاوبني اساله احكي معه الله يرحمه يقول لي اقرا للمرحوم شيخ عبد الرحمن حبنك كل ما اساله قال لي اقرا للمرحوم شيخ عبد الرحمن حبنك اقرا رحمه الله حتى ما اكثر من مره يقول لي اقرا للمرحوم شيخ عبد الرحمن حبنك اقرا له الله يرحمه رحمه الله يعني. فهذا يقول له أنا أسأله عن الذات وهو يجيبني عن الصفات. قال لذلك قال له سيدنا إبراهيم موسى قال له قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين. قال من حوله أفلا تسمعون؟ قال رب السماوات والأرض شو قال بعدين؟ قال رب السماوات والأرض قال من حوله أفلا تسمعون؟ قال قال لها ألا تستمعوا قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. بعدين قال لئن اتخذت إلها غيره إلها غيري لأجعلنك من المسؤولين. هذا الشاهد أما بقى خلاص يعني هشل وهيك الفاشل دغري بيرجع للقوة. خليك عم خلينا عم نتناقش دائما يعني. نعم والله مو بعيد مو بعيد صغار منا بيطلع منا بتحجوا بيقوم بفجوا. والله أنا شو هذي بيطريب يعني هذا يعني أنا شو بدي أقول الله يعفو عنا ما هو خلق هذا مو خلق الأنبياء يعني العلماء ذكروا يعني واضربوهن ربي قال واضربوهن إيه قالوا السنة عدم الضرب أذن لكن السنة عدم الضرب. بعض ذلك من المفسرين ما قال فاضربون أي بالسواك يعني أنت إلا أنت صرتي بتنضربي واللي بينضرب مو الإنسان اللي بينضرب هيك الأصل وضرب غير مبرح مو بيضربها والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعم وقال السجين إنه لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود أنا أحيي وأميت أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا ولا يطعمون ولا يسقون حتى إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمتهم اثنين فحيا وتركت اثنين فماتا فعرضه إبراهيم بالشمس فبهت يعني أفحمه مثل ما بنقول. نعم. فذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وصف ربه تعالى بما هو صفة له من الإحياء والإماتة لكنه أمر له حقيقة ومجاز قصد إبراهيم عليه السلام إلى الحقيقة وخشع النمرود إلى المجاز وموه على قومه ايوه سلم له ابراهيم تسليم الجدل. حلو الكلام، كلام جميل. نعم. وانتقل معه من الوسام وجاءه بامر لا مجاز فيه فبهت الذي كفر. اي انقطعت حجته. كلام جميل والله. نعم. ولم يمكنه، ولم يمكنه ان يقول، أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الألباب يكذبون. يكذبون. الثانية. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستعظين، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهدنا وسددنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، ودبر لنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل الله.